وانما علم الكيفية عند الله تعالى، فكيف تتهمونهم بالتشبيه مع انه يقول لمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الخلق بالخالق فقد كفر، فكيف تتهمونهم بكونهم مشبها؟ ده ايه اللي يقولون نفس الكلام؟ بقول لك هي دي صنعة وفعل المبتدعة، زي ما برضو اهل السنة والجماعة في هذا الزمان يقولون ان الايمان قول وعمل، اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان، وكل الاعمال التي جاءت في الكتاب والسنة من الايمان، وهناك الكفر الى يقسم الى اقسام ستة كما سيجيء بالتفصيل، ومع ذلك يتهم اهل السنة بانهم مرجئة. هي كده وخلاص عافية مرجئة. ما هو مذهب الارجاء؟ ما هو مذهب التشبيه؟ ما هو مش مهم، قل في نفسك ما تشاء وفسر اعتقادك كما تشاء واستدل على اعتقادك كما تشاء، قد حكم عليك بدون ان يتعرضوا لما ألفت وبدون ان يتعرضوا لما قلت، بل يصمون اذانهم عما تقول، وهم قد اصدروا عليك حكمهم، اصدروا عليك الحكم انك مشبه، بانك مرجئ، بانك عندك كذا، بانك دافع عن نفسك كما تشاء وليدافع عنك من يشاء، فهم قد بدأوا متهمينك وسينتهوا متهمينك بهذا الذي غير موجود الا في اذهانهم والعياذ بالله، وكفى بهذا كذب وكفى بهذا بهتان والعياذ بالله. يقول ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ اللي هو التشبيه عند علماء السنة المشهورين انهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، هم التمييز المبتدعة نفي التشبيه عندهم اثبات الصفات، يبقى عشان ما تبقاش مشبه تنفي الصفات والاشكال. فقال اهل السنة لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من اثبت الصفات، يعني كل من اثبت الصفات فهو مشبه، لا خطأ، بل مراد اهل السنة والجماعة انه لا يشبه المخلوق في اسمائه وصفاته وافعاله، كما تقدم من كلام ابي حنيفة انه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل واثبت الوصف. شوفوا الآية ليس كمثله شيء وهو السميع، يبقى سمعه وبصره ليس كمثله سمع وليس كمثله بصر، فهؤلاء الذين يقولون من أثبت فقد شبه أو مثل، معنى ذلك أن هذه الآية فيها تمثيل وتشبيه، صح ولا غلط؟ أخالف آخر الآية أولها، والله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات، لأنه سيقول بعد ذلك حي لا يموت قيوم لا ينام، فهو نفى المثلية ونفى التشبيه وأثبت الايه الأسماء والصفات، وجعل الكيفية علمها عند من؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، فنفي التشبيه بمعنى إثبات الصفات غير موجود غير في هذه الأذهان التي رضيت بنفسها الكذب ورضيت بنفسها أن تلحد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه العلم الإلهي يعني إيه؟ يعني علمنا بالله عز وجل، علمنا بأسماء الله وبصفات الله تعالى، والكلام عن الأسماء والصفات وعن أفعال الله تعالى. العلم الإلهي يعني علمنا نحن بالله، واخد بالك النسبة، مش العلم الإلهي يقصد هنا علم الله، لا يقصد علمنا نحن بإيه؟ علمنا عن الله وكلامنا عن ربنا عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تبقى فاهم معنى الكلمة، لأن كلمة العلم الإلهي كلمة مشتركة، من الممكن ان تكون بمعنى علم الله المنسوب لله، ولكن المقصود هنا العلم بالله، ان العلم الالهي لا يجوز ان يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الاصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي افراده. انا هاذكر لك تعريف القياس اللي هو القياس التمثيلي

ابو تمام بيمدح امير من الامراء وبيمدحه وبيقول له انه يعني عنده الكرم بتاع حاتم الطائي وعنده ذكاء اياس وعنده صاحب واحد من المنصفين قال له يا هذا ما زدت الامير على ان وصفته ببعض تعليق العرب تقول انت في الكرم زي حاتم الطائي وفي الاقدام زي عمرو بن ود وفي السخاء زي مش عارف مين وفي الذكاء زي اياس كل واحد في العرب اشتهر بخاصه جعلها كلها في الامير عاوز انت نفاق اكتر من كده ايه فرد عليه الثاني قال له ده نفاق ما زدت الامير على انزا وصفته ببعض تعليق العرب فرد على الفور ابو تمام وقال له ايه لا تعجبوا ضربي له مثلا شرودا في الندى والباس الندى والباس يعني فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات يعني ربنا لما قال مثل نوره كمشكات شوف بص تعبير الأولود بقى قالوا لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى الندى الكرم والباس الباس فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات والغريب ان امثال القران الكريم مش موجوده في الواقع خلي بالك ويقول ايه مثل نريك مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه من زيتونه لا شرقيه ولا غير الكلام ده لما تيجي تطبقه في الواقع مش هتلاقيه فان كان انت بتمثل بايه بالشيء المشاهد علشان اقيس لك عليه الشيء الغائب مش كده ولا لا عشان ابين لك الغائب طب اذا كان الممثل بغير موجود في الطبيعه او في الكون فما بالك بالايه بالممثل بيشوف العظمه وزي كما اقول لك ايه مثل الانفاق كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه هل في فعلا مثل ده تجده في الواقع لكن ربنا عز وجل يريد ان يبين عظمه جزائه للمتقين المنفقين ان شاء الله تعالى يبقى بينا هنا كلمه المثل الاعلى انها ما ضربه الله لنفسه من الامثال كقوله تعالى الله نور السماوات والارض القول الرابع من اقوال المفسرين انه الاطيب والافضل والاحسن والاجمل وذلك التوحيد والاذعان له بانه لا اله الا هو وهذا قول الامام الطبري رحمه الله عليه القول الخامس ان لله المثل الاعلى الصفه العليا لان كلمه المثل كثيرا ما ترد بمعنى الصفه المثل الاعلى عن الصفه العليا وقد رجح هذا القول الامام ابن القيم رحمه الله عليه وقال كلمه طيبه جدا في الجمع بين الاقوال دي هذكرها لكم ان شاء الله تعالى قال والمثل الاعلى يتضمن الصفه العليا مش بس وعلم العالمين بها فاكر شاهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم يبقى يشمل الصفات العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعباده الله بواسطه العلم والمعرفه القائمه بقلوب عابديه وذاكريه بها جمعت هذه الكلمه جميع اقوال المفسرين ثم اخذ يفصلها تفصيلا في الصواعق المرسله رحمه الله عليه وانما نحن نذكر هنا الايه القول الجامع لتفسير هذه الكلمه ثم يقول الشارح ومن اعجب العجب ان من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الايه الكريمه على نفي الصفات او الاسماء يقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا ثم بعد كده بيقولوا كلام غريب يقولون اصل الفلسفه هي التشبه بالاله على قدر الطاقه طبعا الكلام ده غلط ما ينفعش عندنا هل ينفع ان احنا نتشبه بالله في صفات من الممكن ان احنا نتمثل بها يعني مثلا صفه الرحمه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء مش كده ولا لا الله كريم سبحانه وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا او يبين لنا الصحابه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين ياتي جبريل ليدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب اجود بالخير من الريح المرسله لان الله عز وجل انظروا الى جود الله تعالى والى كرم الله في رمضان والى مضاعفه الحسنات